بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أعد لعباده الطائعين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد نزلت آية من كتاب الله وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع المسلمين، وكان ما فيها شاق على المسلمين. وهذه الآية هي ضمن خواتيم سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها حكم من الله سبحانه وتعالى أن المرأة يؤاخذ على ما تحدث به نفسه حتى ولئن لم يعمل. ونسأل أنفسنا أينا يطيق هذا؟ فكثيرا ما تحدثنا أنفسنا بأشياء كثيرة لا ترضي الله، فلكم تحدث النفس صاحبها بالزنا، ولكم تحدث النفس صاحبها بالسرقة، ولكم تحدث النفس صاحبها بكذا وكذا وكذا. كثير من الخواطر التي تقع في النفس وهي لا ترضي الله تمر على كثير من المسلمين. فلو أن كل واحد فينا أخذه الله سبحانه وتعالى بما يدور في نفسه حتى وإن لم يفعل لهلك كل الناس إلا من رحم ربه. إلا أن هذه الآية تقضي بذلك: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. استمع أيها الأخ الكريم ماذا حدث حينما نزلت هذه الآية بهذا الحكم. فقد أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه لما نزلت هذه الآية شق ما فيها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، قد كلفنا الله من الأحكام ما نطيق، فكلفنا الصلاة والصيام وما إلى هذا، وهذا كله نطيقه، وهذه الآية فيها ما لا نطيق، إن كان الله سبحانه وتعالى سيؤاخذنا بما تحدث به أنفسنا فكلنا هالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على ما سمع: أتريدون أن تكونوا كالكتابيين، أي كأهل الكتاب كاليهود والنصارى، قالوا سمعنا وعصينا. وهكذا سجل القرآن عليهم، إذا جاءهم تشريع من الله لم يوافق هواهم سمعوا وعصوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تكونوا كالكتابيين تقولون سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قلوبا قد تشربت بالإسلام وأخلصت نفسها لله، فلما قال لهم وهو يحذرهم أن يكونوا كالكتابيين وقال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ما أن قال لهم ذلك حتى رددوها وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والعبد إذا ما أطاع الله حتى فيما يشق عليه فإن الله سبحانه وتعالى يتداركه برحمته. ولذلك قسم أهل العلم التشريع افعل ولا تفعل إلى ثلاثة أقسام: تشريع يراد به الالتزام وصلاح المجتمع، وتشريع يراد به الاختبار، الله يشرع ليختبر يطيع العبد أم يعصي الله، وتشريع يراد به الابتلاء كما ابتلى الله سبحانه وتعالى وشدد على بني إسرائيل حينما حرم عليهم صيد السبت، فقد كان هذا التشريع للابتلاء والتشديد من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية أنزلها الله سبحانه وتعالى لتكون اختبارا، وهذا هو التشريع الاختباري، لتكون اختبارا للمسلمين: أيسمع ويطيع أم يعصي الله ويعترض على شرع الله. فلما قال المسلمون سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما أرادوا وزيادة، واقرأ ما جاء بعدها: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يقول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوا ذلك قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا ما أراده المسلمون، لها ما كسبت أي لها ما عملت من حسنات ومن خير، وعليها ما اكتسبت أي ما عملت من شر ومن سوء. فأصبح الجزاء على العمل فقط لا على حديث النفس. لها ما كسبت أي ما عملت من خير، وعليها ما اكتسبت أي ما عملت من شر. ما دمتم قد أطعتم فإن شرعي أنني لا أؤاخذ إلا على الأعمال. هذا ما أردتموه؟ نعم. وما دمتم قد أطعتم فلكم مني ما هو أزيد مما أردتم. فأنتم أردتم أن تكون أو أن يكون الحساب على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أنت قد تعمل أحيانا وتقع في الشر على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان أو على سبيل الإكراه، فاتكم أيها المسلمون أن تسألوا الله التخفيف في هذه الأعمال أيضا. ولكن ما دمتم قد أطعتم الله ولم تعترضوا على شرع الله فخذوا مني هذا الفضل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قولوا يا عباد الله، الله يطلب منهم أن يقولوا له هذا وأن يطلبوا منه هذا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قولوها، فلما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية كما سمعتموها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: قد قال الله لكم نعم، أي استجبت لكم. فرفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، مع أنها أيضا مما عملوا، وهم قد طالبوا أن يحاسبوا على أعمالهم. ذلك فضل الله يؤتيه لعباده الطائعين. فبين الله سبحانه وتعالى، وهذا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فالله لا يؤاخذك إلا على قولك أو عملك. ثم هو يتجلى عليك برحمته، فأحيانا قد تقول وقد تعمل ولا يؤاخذك أيضا إن كان قولك أو عملك على سبيل النسيان. فالله سبحانه وتعالى قد تجاوز لهذه الأمة عن النسيان، مع أنه في الشرائع السابقة كان النسيان يجرم صاحبه. فالله سبحانه وتعالى قد حكم على آدم بالمعصية، مع أنه قال حينما جرمه فقال: وعصى آدم ربه، مع أن هذه المعصية قد وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فمع أنه قد نسي إلا أن الله قد أخذه على نسيانه. أما هذه الأمة، الأمة المحمدية، فالله سبحانه وتعالى قد تفضل عليها بأن تجاوز عن النسيان الذي يقع من أفرادها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الأمة بهذا الفضل، فيقول: إن الله تجاوز لأمتي. لأمتي، سبحان الله، تجاوز لأمتي في عماذا؟ عما حدثت بها نفسه. ويقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا ما نسي العبد فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن نسيان هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه: من ترك صلاة عصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة عصر فقد حبط عمله. هذا إن تركها عامدا متعمدا، فلو ترك هذه الصلاة ناسيا يحبط عمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ما دام هو ناسي فالله يتجاوز عنه وليصلي إذا تذكر. كذلك في الصوم أنت ممنوع من أن تأكل ومن أن تشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن الله سبحانه وتعالى تفضل على هذه الأمة بأن تجاوز عن نسيانها، وتفضل على هذه الأمة بأن تجاوز عما صدر منها على سبيل الخطأ، سواء كان ذلك في القول أو في الفعل أو في القضاء والحكم فما يقع منك على سبيل الخطأ الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، إن كان قولا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التوبة حينما قال، وهو حديث في الصحيحين: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن العبد التائب الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته، ذلك حتى يرغب الناس في التوبة وحتى لا ييأس أحد من رحمة الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لك وأن يضرب لك المثل كيف تكون فرحة الله سبحانه وتعالى بعبده التائب، فيضرب لك مثالا فيقول: كرجل دخل إلى الفلاة أي إلى الصحراء ومعه دابته عليها طعامه وشرابه ومتاعه، فضلت منه فطلبها، فلما يئس منها وأدرك أنه هالك، وهذه حقيقة، الدب عليها الطعام والشراب والمتاع ضلت وهو في قلب الصحراء لا يستطيع خروجا، لا يجد مأكلا، لا يجد مشربا، لا يجد ملبسا، النتيجة هلاك محقق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما يئس منها أخذته سنة من النوم، فلما استيقظ وجدها عند رأسه، أي تقف عند رأسه، بالله عليك كيف تكون فرحته؟ فقال من شدة الفرح: وقد أخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قل لي بالله عليك، لو أن الله يؤاخذنا بما صدر منا فقط ولم يتجاوز عن الخطأ، ماذا كان يكون مصير هذا الرجل؟ أنه قد كفر بالله، لأنه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الملائكة لا تتدخل في النوايا، ولا أحد في على الإطلاق يتدخل في نية العبد أو يعلمها، فلا يعلم النوايا إلا الله، ولذلك الملائكة لها ما ظهر من العبد. ولذلك أهل العلم حينما يعرفون النية يقولون هي ما وقر في الجنان، ما وقر في الجنان أي في القلب، ولا يفسده الشيطان ولا يطلع عليه إلا الرحمن. هذه النية لا يعلمها إلا الله، الملائكة لها الظاهر. فلما قال الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هم الملائكة أن يكتبوها كما سمعوها، فأوحى الله إليهم أن اكتبوها: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فهكذا أراد أن ينطقها وأنا أعلم بنيته، فصحح الله له الخطأ وتجاوز عن خطئه هذا. فكل خطأ يقع باللسان الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، وكل خطأ يقع في الفعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، كل خطأ يقع في الفعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. أنتم تقرؤون القرآن، الله سبحانه وتعالى يتكلم في حق القاتل فيقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الذي يقتل عمدا، أما من قتل مؤمنا خطأ أيكون له نفس المصير؟ أيكون له نفس العقاب؟ بالطبع لا، فإن الله تجاوز عن المخطئ وجعل له كفارة ودية مسلمة إلى أهل من قتله على سبيل الخطأ. فما يقع من المرء في الأفعال أيضا على سبيل الخطأ فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. كذلك ما وقع من خطأ في الحكم والقضاء فإن الله يتجاوز عنه. والقرآن الكريم يحدثنا عن نبيين كريمين، فيقول الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. جاءت قضية إلى نبي الله داود قضى فيها بما يراه واجتهد، إلا أنه أخطأ. وقضى ولده سليمان فأصاب، فقال الله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يقول الحسن البصري: لولا هذه الآية لهلك القضاء، فإن الله سبحانه وتعالى قد عفر داود بخطئه وأثنى على سليمان بصوابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران. فجعل الله سبحانه وتعالى الخطأ في القضاء والحكم الناتج عن الاجتهاد لا عن العمد، جعل صاحبه له الأجر وتجاوز عن خطئه هذا. ثم يتفضل الله سبحانه وتعالى علينا فيتجاوز عما أكرهنا عليه، أي فعلناه بغير إرادتنا، فتجاوز عما أكرهنا عليه. حتى إذا ما أكرهنا على الكفر فإن الله يتجاوز عنه، فإن الله يتجاوز عنه. المسلمون جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانوا بمكة، وقالوا له: يا رسول الله، إن عمار بن ياسر قد صبأ وارتد، فقد نطق بكلمة الكفر وسبك وسب الإسلام. استمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عمار قد امتلأ من مفرق رأسه إلى إخمص قدمه إيمانا. تقطعون له بالكفر وأنا أقطع له بالإيمان. فجاء بعد قليل عمار يبكي: يا رسول الله، قد هلك. قال: وما ذاك؟ قال: إن قومي عذبوني وأكرهوني على أن أنطق بكلمة الكفر وأن أسبك وأن أسب الإسلام، ففعلت. فقال له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان والحمد لله. فقال له: يا عمار، إن عادوا فعد. فأنزل الله قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فتجاوز الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة عما أكرهت عليه، وكان فضل الله على المسلمين أعظم مما توقعوا. لما أعلنوا عن طاعتهم لله كانوا ينتظرون أن الله سبحانه وتعالى سيمن عليهم بالمؤاخذة على أقوالهم وعلى أفعالهم، إلا أن الله قد زادهم أن تجاوز لهم عن بعض الأقوال والأفعال التي تصدر على سبيل النسيان أو على سبيل الخطأ أو على سبيل الإكراه. ذلك فضل الله على عباده الطائعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طاعته وأن يرزقنا العمل بكتابه وبسنة نبيه، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين أن قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بين أن هذه الآية قد نسخ ما فيها وأن الحكم على ما جاء في الآية بعدها. فلماذا بقيت هذه الآية تتلى في القرآن الكريم؟ ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الآية أمامنا حتى نتذكر فضله ورحمته علينا كيف كان الأمر ثم انتقل إلى هذا التخفيف العظيم، فنتذكر دائما فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذا التخفيف الذي من به على المسلمين إلى أن تقوم الساعة. إذا كان الأمر كذلك فهاتان الآيتان حريتان بأن تقرأ دائما بل أن تحفظ، يتعلمها الكبير والصغير حتى ننظر إلى فضل الله دائما. ولذلك لا يفوتنا قبل أن نبرح مكاننا هذا أن نبين فضل هاتين الآيتين اللتين جاءتا في خواتيم في آخر سورة البقرة، حتى يحرص كل مسلم على أن يحفظ هاتين الآيتين وعلى أن يحفظهما للزوجة وللأولاد بدلا من هذه الأغاني التي تحمل الألفاظ المجنة والتي نرددها ويحفظها أبناؤنا وتحفظها نساؤنا. علينا أن نستبدل الخبيث بالطيب، فعلينا أن نحرص على حفظ كلام الله سبحانه وتعالى وعلى أن نبين ما فيه من خير لأبنائنا ولأهل بيوتنا حتى يعم الخير المسلمين إن شاء الله تعالى. فاستمع أيها العبد الكريم ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين، ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هاتين الآيتين بعد أن عرفنا الخير الذي جاء فيهما. حينما قال الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد في مسنده أعطيت آيتين من خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرش الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى يبين لنا أن هاتين الآيتين قد حملهما آلاف من الملائكة، فكأن لهاتين الآيتين عرصا خاصا وفضلا خاصا من كنز تحت عرش الرحمن. إذا كان الأمر كذلك فكما أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ بالآيتين من خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتا. وأنا أسأل من من المسلمين يحرص على أن يقرأ هو وأهل بيته هاتين الآيتين قبل النوم وقبل الخلود إلى الفراش؟ نحن قبل النوم نتابع الفيلم ونتابع المسرحية ونتكلم في اللغو واللهو والعبث، فيا ليتك تجلس في بيتك تفتح المصحف الشريف ويلتف حولك الزوج والأبناء لتقرأوا هاتين الآيتين. النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه، معنى كفتاه أتعرف ما معنى كفتاه؟ استمع ماذا جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان وفي تفسير لفظ كفتاه. استمع استمع. فحديث أبي ذر الذي أخرجه أحمد في مسنده يقول كفتاه قال النبي صلى الله عليه وسلم أي كفتا عن قيام ليلته هذه، فلئن نام حتى أصبح كتب عند الله وكأنه قام الليل كله، وكأنه قام الليل كله. لو قرأت هاتين الآيتين قبل أن تنام بدلا من أن يبول الشيطان في أذنيك، وبدلا من أن تلعنك الملائكة حتى تصبح لأنك نمت على معصية، إن قرأت هاتين الآيتين كتب لك أجر من قام الليل كله حتى أصبح. هذه واحدة. الثانية تأتي رواية ابن مسعود فيخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ هاتين الآيتين قبل أن ينام لم يقربه شيطان 3 أيام. إذن هاتان الآيتان تكفيك قيام الليل وتكفيك شر الشيطان 3 أيام. 3 أيام لا يقرب بيتك بأي حال من الأحوال. هل أدرك المسلمون الرحمة التي جاءت في هاتين الآيتين؟ وهل أدرك المسلمون هذا الفضل؟ فحارث كل مسلم على أن يقرأ هاتين الآيتين قبل أن ينام، قبل أن ينام، وأن يفعل ذلك مع زوجه ومع أبنائه. أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى كتاب ربنا لنقرأ ولنتعلم ولنفهم ولنعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يحرصون على تلاوة القرآن، ومن الذين يحرصون على فهم القرآن، ومن الذين يحرصون على العمل بما جاء في القرآن. اللهم اجعلنا من التالين لكتابك، ومن العالمين بكتابك، ومن العاملين بكتابك، واجعله لنا نورا في قبورنا وضياء في صدورنا، واجعله حجتنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. وإن شاء الله تعالى سيكون لقاء تفسير سورة يوسف لقاء الجمعة المعتاد اليوم إن شاء الله تعالى ما بين المغرب والعشاء وليس بعد العشاء، ما بين المغرب والعشاء وليس بعد العشاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بكتابه وبقرآنه، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.